كان سباقا إلى الخيرات حتى اقتدى الناس به فيها، فله ثواب مخصوص غير ثواب عمله، ثواب كون الناس اقتدوا بفعله لأنه كان سببا في خير. وبالعكس، فمن كان سببا في نشر الشر وفي كان له تأثير في ابتداء شر والعمل به حتى اقتدى الناس به فيها في هذه السيئة، كان له أيضا مثل أوزارهم وكان مذموما. مثال ذلك لو أن أناسا مثلا شاع فيهم التهاون في الصلوات مثلا، ولم يكن عندهم مثلا، لم يكونوا يحافظون على الجماعة وأهملوا مسجدهم، فجاء فأحيا مسجدهم وصلى بهم إماما وعلمهم الخير وعلمهم التقوى، ومثلا صلى هو في الجماعة أو تصدق، أو كان مثلا ليس فيهم من يكفل الأيتام، فكان هو أول من كفل اليتيم في تلك القرية مثلا، فاقتدى الناس بها وصاروا يكفلون أيتامهم، الأيتام الذين يجدونهم في القرية مثلا، فإن له مثل أجورهم سواء دعاهم بقوله، وهذا واضح وسيأتي في الباب الذي بعده من دعا إلى هدى، أو حتى بفعله، حتى لو لم يتكلم معهم ببنت شفه ولا بكلمة، ما دام أنه هو سن لهم هذه السنة الحسنة وابتدأ فيهم هذا الفعل الخير الطيب المبارك حتى اقتدى الناس به فيها بذلك به في ذلك، كان له أجر مخصوص. لماذا؟ لاقتداء الناس به في هذا الخير. وكذلك العكس بالعكس، الشر أيضا إذا كان الإنسان في قوم لا يعرفون هذا الشر ولا يفعلونه، فابتدأ بفعله حتى ولو لم يدعوهم بكلمة إلى هذا الشر، وإنما كان هو أول من فعله فيهم وإن كان موجودا في غيرهم. مثال ذلك أناس اعتادوا على الحشمة، ونساؤهم معتاد على الحشمة والبعد عن الرجال، فجاءت امرأة فسنت لهم التبرج، كانت أول امرأة تبرجت وظهرت وخالطت الرجال، فهي وإن لم تتكلم وتدعو نساء قومها بالمقال، لكن بما أنها هي التي ابتدأت هذا الفعل وأثرت في نشره فيهم بمجرد فعلها له، فاقتدت بعض نساء قومها بها، كانت هي سنت لهم سنة سيئة وعليها مثل أوزار كل من تبرجت اقتداء بها، سواء كان ذلك مباشرة أو بواسط، يعني من اقتدت بها فلها مثل وزرها، ومن اقتدت بمن اقتدت بها، يعني أجيال. وهذا يبين أن من الحسنات والسيئات ما هو جار يلحق الإنسان بعد موته. قال الله عز وجل ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. إذن هذا الأمر خطير جدا، خطير في الحسنات وخطير في السيئات، إياك أن تكون ممن ينشر السيئات ويدعو إليها بقول أو فعل، لا تظهر السيئات في الناس ولا تدعو الناس إليها لا بقولك ولا بفعلك. إذا ابتليتم فاستتروا، إذا كنت من أصحاب السيئات فعليك أن تتوب، فإن لم تفعل فعلى الأقل لا تجاهر بها حتى لا يقتدي الناس بك فيها فيكون لك مثل أوزارهم. وفي المقابل احرص على الحسنات الجارية، فالحسنات العمر واحد، لكنك قد تفعل بعض الحسنات التي يكون لك فيها من الأجر ما الله به عليم. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وكل هذا من آثار الإنسان، سنكتب ما قدموا وآثارهم. فاجعل لك أثرا صالحا يمتد لك بعد موتك حتى لا تنقطع حسناتك بموتك، احرص على أعمال صالحة ممتدة، مثلا الصدقة لإطعام الفقير خير عظيم، لكن أفضل منه أن تستطيع أن تفعل شيئا يستمر أجره حتى إذا مت كان مستمرا، أن تبني مسجدا، أن توقف مصحفا، أن توقف سبيل خير من ماء مثلا يشربه ابن السبيل، أو حتى تشرب منه الحيوانات أو غير ذلك، أي مصدر متجدد للخير، أن تنشر الكتب النافعة التي يستفيد بها الناس، أن تدعم الدعاة الذين يدعون إلى الخير فيعلمون الناس الخير، ثم الذين علموهم، ثم الذين علموهم، ثم الذين علموهم، وهكذا هؤلاء يعلمون هؤلاء، وهؤلاء يعلمون هؤلاء، وهؤلاء يعلمون، وأنت إذا أعنتهم بمالك مثلا كان لك أيضا أجر. فاحرص على، وسيأتي باب في الإعانة على البر والتقوى. فإذا ليس الشأن فيما تفعله في نفسك أنت فقط، لا، ما تفعله الإنسان مدني بطبعه، يعيش مع بشر، والبشر مجبولون على التشبه ببعضهم بعضا، يتشبه بعضهم ببعض كأسراب القطا، مجبولون على التشبه. فإذا رأوا من يفعل الخير اقتدوا به، ومن إذا رأوا من يفعل الشر اقتدوا به، فاحكن قدوة حسنة. ولهذا ذكر المصنف، افتتح الباب بآيتين. الآية الأولى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والدلالة من هذه الآية على هذا الباب من وجهين، أوضحهما آخر الآية في قوله واجعلنا للمتقين إماما، نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا في الخير، فكن إماما في الخير. لا يلزم أن تكون عالما كبيرا أو لا، لكن أنت كونك تظهر الخير وتشجع الناس بفعلك على الخير. ولهذا حتى المرأة مثلا التي تحتشم وتقوم بما ألزمها الله عز وجل من التستر الشرعي، قد تنوي هذه النية أيضا، إذا اقتدت بها أختها المسلمة شجعت الناس على الحشمة، لها مثل أجرها. وبالعكس المتبرجة التي تشجع الناس بفعلها على الشر لها من الوزر بحسب من اقتدى بها والعياذ بالله. فكما أن للخير أئمة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين ذكروا في الآية التي قبلها، قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وقال عن بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكل من اقتدى به غيره في خير أو شر فهو إمام له. لذلك قال هناك أئمة في الشر كما أن ثمة أئمة في الخير. وقد وصف الله عز وجل آل فرعون بأنهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. فهنا أئمة للخير وهنا أئمة للشر، فكن قدوة حسنة ولا تكن قدوة سيئة، حتى تكتب لك من الأجور ما الله به عليم، ولا تكتب لك من الأوزار ولا يكتب لك من الأوزار ما الله به عليم. وعن أبي عمرو حديث جرير بن عبد الله يقول: كنا في صدر النهار أي في أوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالسة، طبعا مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعدلها مجالسة، لكن بعده مجالسة الصلحاء والعلماء فيها من الخير، يشهد الإنسان المواقف الخيرة المباركة مثل هذا الموقف الذي حصل. فجاءه قوم عراة مجتابين نمار أو قال العباء. قوم عراة أي خفيفو الملابس، ليس المقصود أنهم عراة تماما، بدليل أنه قال مجتابي أي قاطعي كما ذكر المصنف النمار، والنمرة هي كساء مخطط كما ذكر. ومن شدة فقرهم أخذوا أشياء وقطعوها من جهة الرأس، أدخلوا رؤوسهم فيها كذا، يعني لبس متواضع جدا ورث، ليس حتى مخيطا ولا معدا. أو قال العباء وهي أكسية غليظة مخططة أيضا، أي أن الراوي شك هل قال النمار أو العباء. متقلدي السيوف يعني واضعي السيوف على مثلا على رقابهم ونحو ذلك. وعامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. مضر هذا هذه يعني جزء معروف من القبائل العربية، لأن القبائل العربية إما قحطانية يمنية وإما عدنانية، والقبائل العدنانية تنقسم قسمين: ربيعة ومضر. ومضر هم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مجموعة قبائل ضخمة، ليست قبيلة واحدة يعني معينة، يدخل تحتها كل القبائل العدنانية غير الربعية، ومجموع يعني قبائل كبيرة جدا. فهؤلاء كلهم من قبائل مضر. فتمعر وجهه، وطبعا جرير هو يعني من القبائل الإيش التي هي محسوبة على اليمن. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير وتأثر. لماذا؟ لما رأى بهم من الفاقة، يعني تأثر ورق لهم وحزن على شدة حالهم وفقرهم، هم من المسلمين. فدخل أي بيته مثلا، ثم خرج لما جاء صلاة الظهر، فأمر بلالا فأذن وأقام لصلاة الظهر، فصلى ثم خطب. وهذا يبين أن الخطبة ليست خاصة بيوم الجمعة فقط، إذا حصلت أي حاجة يمكن، أي حاجة يحتاج فيها للكلام يمكن أن يخطب الخطيب. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد. رغبهم بتقوى الله عز وجل، والتقوى تحصل ولو بشق تمرة، ولهذا قال إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا في تذكير بصلة الرحم في هذه الآية، وهي الأولى من سورة النساء، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خطب بدأ بها كما في خطبة الحاجة. وفيها أن الله رقيب على الناس فيجزيهم بكل شيء دق أو جل، ففيها حث على أن يقدم الإنسان لنفسه. كذلك الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولو بأقل شيء كشق تمرة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم القيامة. وسمى القيامة غدا لقربها، فأنت غدا قادم على الله عز وجل، فلتنظر لنفسك ماذا قدمت، ومن أعظم ما تقدمه الصدقات على المحتاجين. ولهذا حثهم على الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، يعني من أي شيء، من الطعام، من الملابس، لأن هؤلاء الناس يحتاجون أي مساعدة تقدم لهم، حتى ولو كانت شيئا قليلا، حتى لو كان عندك صاع فقط تصدق منه بما تستطيع. طيب، حتى قال: ولو بشق تمرة، ليس تمرة واحدة، لو بنصف تمرة فقط، ما تستطيع إلا هذا فلتفعل. سبحان الله، لهم هؤلاء محتاجون. فلا يستقل الإنسان شيئا من الصدقات ومن الخير، فمن يعمل مثقال ذرة، نملة صغيرة، من خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، لا تستقل خيرا ولا شرا. فجاء رجل من الأنصار بسرة، يعني كأنه مثل الكيس هكذا، كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، وقد جاء في رواية أخرى أنها من ورق، يعني من دراهم، يكاد لا يستطيع حملها من ثقلها وكثرة ما فيها، بل قد عجز عنها فعلا، ووضعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس هذا الرجل أقدم وسبق إلى هذا الخير، هذا الرجل من الأنصار رضي الله عنه، شجع الناس، ثم تتابع الناس بعده، هو الذي سبق، ففي فضل السابق إلى الخير. حتى رأيت كومين، وضبطت أيضا كومين، لكن قال فتح أصح، أي صبرتين، يعني كوم، معروف الكومة من الطعام، وكومة من الإيش، من الثياب. حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان تمعر وتغير حزنا عليهم، يتهلل يشرق كأنه مذهبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة أو فلقة قمر، كما سبق معنا في حديث كعب ابن مالك، كان الصحابة يعرفون ذلك منه، إذا فرح ظهر في وجهه، وإذا غضب ظهر في وجهه، وإذا استحيا ظهر في وجهه صلى الله عليه وسلم، كأنه مذهبة، يعني كأنه فضة مخلوطة بالذهب، هذا مما فسر به. وقيل كأنه مذهبة، أي شيء تصنعه العرب من الجلود، فيه أشياء مذهبة تتوالى. المهم أنه كناية عن الصفاء والإشراق والاستنارة، كما ذكر المسلم. استنار وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بما حصل من إعانة المسلمين لإخوانهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهذه المناسبة من سن في الإسلام سنة، هذا سبب ورود هذا الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة مثل هذا الرجل الأنصاري، حيث تصدق فشجع الناس على الصدقة وتتابعوا بعده، فله أجرها، أجر الذي عمل، ما عمل به هو، وهذا واضح، وأجر من عمل بها بعده. مع أن الأنصاري هذا ما تكلم بكلمة، ما تكلم معهم بكلمة، فقط مجرد شجعهم بالفعل، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كل من عمل بعده يكون له مثل أجره، ولا ينقص من أجورهم هم شيء، لا، هذا له أجر الدلالة على الخير، ومن كان دل على خير فيكون له مثل أجر فاعله، كما سيأتي معنا إن شاء الله. فيكون هذا له أجره وهذا له أجره، وبالتالي هذا الأنصاري الآن له أجر هذه الصورة التي عجزت يده عن حملها، وله مثل أجر جميع من تصدق بعدهم، مثل أجر الكومين، الصرة والكومين. طيب، الصرة تصدق بها الكومين لأنه شجع الناس على فعلها، وهذا يبين عظم شأن الاقتداء بالخير. دائما حاول أن تكون قدوة حسنة حتى يقتدي بك الناس. ولهذا يا لسعد المعلمين الناس الخير بقولهم وبفعلهم، وقد يكون الفعل أحيانا أبلغ من القول، حتى قالوا: حال رجل في ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل في رجل. حال رجل واحد يقتدي به، خاصة إذا كان معظما عند هؤلاء الناس، في ألف رجل، مثلا تلاميذه، طلابه. ولهذا يا لسعد المعلمين، المعلم هذا تحمل أمانة عظيمة، إما أن يكون قدوة حسنة وإما أن يكون قدوة سيئة، فإن كان قدوة حسنة فيا لبشراه. وإن كان قدوة سيئة فعياذا بالله مما سيتحمل. أيها المعلم وأيتها المعلمة انتبهي، أنت على ثغر عظيم، إما أن تجني الأجر العظيم أو الوزر العظيم. ليس المسألة مسألة راتب تأخذه من إدارة المدرسة وانتهينا، لا، أمر عظيم جدا أنت تخلف النبيين في هذا العمل، يعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة مثل الذي جاء في الحديث الثاني، ما هو؟ ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. الله عز وجل ذكر في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى أن ذكر الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، إلى أن قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد جاء في الإسرائيليات أن القاتل يقال له قابيل وأن المقتول يقال له هابيل، وهذا لم يصح في حديث ولكنه جاء في الإسرائيليات. هذا ابن آدم الأول القاتل هذا، ما من نفس تقتل إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة إلا كان له نصيب من وزرها وإثمها. لا إله إلا الله، كم من إنسان قتل، كم من إنسان. لماذا يا رسول الله؟ لأنه كان أول من سن القتل، أول من سن هذه المعصية فاقتدى الناس به فيها. فهذا أيضا هو معنى من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها إثمها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. وبهذا يعلم أن معنى سن سنة حسنة أو سيئة يعني فعل طاعة فاقتدي به فيها، أو فعل معصية فاقتدي به فيها، أثر في نشر هذه الطاعة والمعصية. وليس معنى هذا كما فهم بعض المتأخرين من العلماء وأخطأوا في ذلك أن هذا يبين أن بعض البدع حسنة، لأن بعضهم قال من سن سنة حسنة يبين أن من البدع ما هو حسن، هذا باطل. انظر إلى سبب الحديث، ما هو سبب الحديث؟ هل هذا الأنصاري ابتدع شيئا جديدا؟ لا، تصدق بما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاستجاب هذا الرجل وسبق، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الكلام، وصورة السبب قطعية الدخول في العمر. فالمقصود بهذا هو هذا، هذا يفسر لك معنى، وليس معنى أن تؤلف أنت عبادة مثلا والناس يقتدون بك فيها فنقول لك أجرها، لا، أنت لك وزرها، لأن هذه البدعة بدعة سيئة. وقد سبق لكن بعض العلماء اشتبه عليهم مسألة المصلحة المرسلة بالبدعة فيدخلونها في البدعة، وقد فصلنا هذا فيما مضى، لأن الأمور التي هي وسائل أو التي هي مفتوحة ومطلقة لم يحدد لها كيفية معينة هذه لا يقال فيها بدعة، إنما الأشياء التوقيفية من عقائد من شعائر من عبادات هذه بكيفياتها، طبعا العبادات بكيفياتها. أما أن ترقص وتقول أنا سنة حسنة ذكر بالرقص مثلا، أو تؤلف مثلا تخترع عيدا تحتفل بموالد الرسول والصحابة والأولياء، هذا كلام لا أصل له في الدين وهو بدعة وهو مذموم، ولا يقال إنها بدعة حسنة ولا يقال إنها سنة حسنة، هذه ليست سنة حسنة، هذه سنة سيئة. ولهذا كثير من الصحابة ومن بعد الصحابة لما حاولوا أن يفعلوا فعلية خير أنكر عليهم لأن فيها وجه من الابتداع. الصحابة مثلا بعضهم أراد أن يصوم ولا يفطر فأنكر عليهم، يريدون خيرا يريدون أن يتفرغوا للعبادة أنكر عليهم مثلا. كذلك من كل من حاول أن يخرج عن السنة ولو بفعل خير ولو بفعل يراه هو خيرا كما يظن كل مبتدع أنه يفعل خيرا أنكر عليه. وكذلك الصحابة أنكروا، وقد ذكرنا قصة ابن مسعود وأبي موسى غير مرة لما أنكروا على من يقول ذكر جماعي إيش المشكلة، الآن هم يقولون هذا ابن مسعود، انظر كيف أنكر عليه أيما إنكار وجرتهم البدعة الصغيرة إلى الكبيرة، فكانوا من الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه. هذا يبين أن البدعة مذمومة كما قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ثم قال: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن الأول الأغلب عليه الدعاء بالأفعال ويشمل أيضا الأقوال، لكن يكون وهذا الأغلب عليه الدلالة بالقول، يعني أن تدعو شخصا تقول له: ما رأيك يا فلان أن تحافظ على صلاة الضحى مثلا، صلاة الضحى أجرها عظيم وفيها كذا وكذا من الفضائل، فيستجيب لك ويحافظ على صلاة. كلما صلى هذا الشخص صلاة الضحى كان لك مثل أجري. والعياذ بالله، في المقابل من أضل الناس ودعاه مثلا إلى زنا، إلى ربا، إلى خمر، إلى كذا، دعنا، فله مثل أوزار، كلما فعلوا ذلك الفعل كلما كان له مثل أوزار، يعني هم لهم وزرهم وهو له وزره ومثل أوزاره، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، لا ينقص ذلك كما يأتي هنا في الحديث من آثامهم ولا من أوزارهم شيئا، كل له وزره. فهذا له وزر الدعاء إلى الشر والعياذ بالله. فإذا هذا فرق، الفرق هذا في الأفعال أغلب وهذا في الأقوال أغلب، وإن كان حكمهما في الجملة واحدة. الأمر الآخر، السن يشعر بالسبق بالتأثير، سن من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامه، فالذي يسن كأنه هو أول من بدأ بالأمر، مثل هذا الرجل الأنصاري أول من بادر مثلا. أما الدعاء لا يلزم أن تكون أول من بدأ الدعوة، قد يكون الناس مثلا كلهم يصلون الضحى إلا هذا الشخص، مثلا كلكم في الفصل يصلون الضحى إلا طالب واحد، فأنت ذهبت إليه ودعوته، لست أنت أول من سننت الضحى، كل الناس يصلون الضحى لكن أنت دعوت هذا الشخص. إذن الدعوة لا يلزم منها السبق بخلاف السن، فالغالب فيه أنه إنسان بادر ولو في مجتمع معين في كذا، بادر وفعل وسبق وأثر في نشر فعل معين من خير أو شر، وإلا فالبابان متقاربا، سواء دعوت بمقالك أو بأفعالك. نعم. باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى، أي هذا ممدوح أو ضلالة وهذا مذموم. قال تعالى: وادعو إلى ربك، ادعو، أمره بالدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله أجرها عظيم وفضلها عميم. وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك، وهذا هو المقصود، إلى دينه، إلى بدءا بتوحيده ثم الشريعة، بالحكمة والموعظة الحسنة، بما يناسب حال الدعوة وحال المدعو. وقال العلماء: المدعوون أربعة بينهم الله عز وجل في هذه الآية وآية سورة العنكبوت: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والرابع بينه في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذه نفس الثالثة، إلا الذين ظلموا منهم. أربعة. ما معنى هذا؟ هناك مدعو يريد أن يعرف الخير ومتحمس لفعل الخير لكنه لا يعرفه، ما عليك إلا أن ترشده إلى الخير فإذا به يبادر، هذا ادعوه بالحكمة، تبين له الأمر ببرهاني ودليلي وكذا فيبادر بالأسلوب المناسب به. الآخر الثاني هو يعلم الخير لكن عنده شهوة تعارض فعل الخير، مثلا متكاسل أو مثلا يفعل معصية يشتهيها، هذا ماذا يحتاج؟ لا يحتاج فقط أن ترشده إلى أن هذا خطأ أو أن هذا صواب لأنه يعلم، لكن يحتاج إلى هزة تخرجه وتخوفه مما يفعل، وهذا هي الموعظة الحسنة، هذا من له شهوة تعارض الأمر أو النهي. طيب هذا الثاني. الثالث ليس له شهوة لكن له شبهة ويريد الحق ومستعد، لكن يفهم الموضوع خطأ، يظن البدعة سنة والسنة بدعة، الشرك توحيدا والتوحيد شركا، الإسلام كفرا والكفر إسلاما، عنده فهم ملتبس غير صحيح، هذا ماذا يحتاج؟ وجادلهم بالتي إيش أحسن. ولهذا أمر الله بجدال أهل الكتاب لأنهم أهل شبه، عندهم دين لكنه محرف، يظنون نفسهم على شيء، فهؤلاء يجادلون بالتي هي أحسن، ليس بالتي أخشن، لا، بالتي أحسن. طيب حتى الكتاب أمر الله بمجادلة بالتي أحسن بالرفق. طيب هذا في من إيش يريد الحق لكن عنده شبهة، أن تجادل معه بالله، فإذا بان عناده واستبان وعاند ودعا الناس إلى الضلالة وعلى علم بضلالته وكذا، ليس مثل الذي قبل، الذي قبل يريد الحق لكن يظن نفسه على حق ولا يدري، لكن إذا استبان أنه معاند وأنه يريد أن يضل الناس وأصر ووعظناه وبينا له وأزلنا شبهته فأصر وأراد أن يضل معنا، فهذا ينتقل معه من الجدال إلى الجلاد. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هؤلاء عندهم سلوك آخر، يجاهدون تقام عليهم العقوبات إلى آخر، لأن في ناس لا تنفع فيهم الإش، لا ينفع معهم الإحسان، يحتاجون إلى، إن الله لا يزع كما روي يذكر عن عثمان أنه قال: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بعض الناس لو تلوت عليه كل الآيات وكذا لا يستجيب، لكن يجبر على الحق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. السلطان، قوة السلطان. طيب، وإذا الشاهد في الدلالة على الخير، تدعو وتراعي حال المدعوين، ودعوة جماعية أو دعوة فردية على حسب ما يتيسر. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم التعاون على البر والتقوى أن نرشد الناس إلى الخير، وأن نرشد الناس إلى ترك الشر. فالبر فيه إشارة إلى فعل الخير، والتقوى فيها إشارة إلى ترك الشر، لأن البر والتقوى إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر واحد دخل فيه الآخر. أما إذا اجتمعا فالبر يغلب عليه فعل الخير، والتقوى ترك الشر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. أمرنا الله عز وجل أن يكون منا معاشر المسلمين أمة يدعون الناس إلى الخير، وقال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا من الدعوة إلى الخير، من ده. وأولئك هم المفلحون، حصر فيهم الفلاح وعلى شأنهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فالدعاة إلى الله عز وجل قد حازوا قصب السبق، ولهم الأجور العظيمة إن أخلصوا لله سبحانه وتعالى. وهذا يبين أيضا أن الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، لكن إذا قام بها من يكفي. أما إذا كان فيها نقص، كما هو الشأن الآن، كثير من الناس ما زالوا جهالا ولا يدرون ويحتاجون إلى دعوة، فعلينا أن نجتهد في هذا حتى نغطي النقص في هذا الجانب. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. هذا الحديث له سبب ورود، وسبب وروده أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني قد أبدع بي فاحملني. أبدع بي يعني انقطع بي وكلت راحلتي، أحتاج إلى من يحملني حتى مثلا أذهب إلى الجهاد أو إلى سفر. فقال: ليس عندي ما أحملك. فقال رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أدله يا رسول الله على من يحمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فعل. يعني قال: أنا ما عندي ما أحمله، لكن أعرف شخصا يمكن أن يساعده، سأدله فقط، لن أدفع درهما واحد، ولن أعطيه ناقة، ولا ليس عندي، لكن سأرشده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مبشرا لهذا الرجل الواسطة في الخير، مفتاح في الخير هذا، قال: من دل على خير فله مثل أجر فعل. أنت إذا دللته كأنك أنت الذي أعطيته. سبحان الله العظيم، أجور غنائم باردة. إذا أردت مثل هذه الأجور عظيمة، قد تدل شخص صاحب مال على مشروع خيري فتكون كأنك أنت الذي تصدقت بهذا المال وأنت لم تنفق درهما واحد. قد تدل إنسانا على طلب العلم، يظل يطلب العلم 20 سنة، فيكون لك من الأجر مثل أجره وأنت لم تطلب العلم معه يوما واحدا، وإن كنت قد طلبت لنفسك يكون لك أجر نفسك وأجره. قد تدل شخص على بناء مسجد فيبني مسجد فيكون كأنك بنيت مسجدا، لك مثل أجر فاعله، فيكون كل ما صلى الناس في هذا المسجد لك الأجر، وأنت لم تصرف فيه ريالا واحدا ولا جنيها واحدا ولا دولارا واحدا، أنت فقط كنت واسطة خير. فالناس فيهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وفيهم ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر. كذلك حديث أبي هريرة مثل حديث جرير، لكن جرير ذكر القصة وذكر السبب، وأبو هريرة اختصر، لكن حديث جرير في من سن، وهنا في من دعا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. الإعلام أمانة خطيرة. الآن كثير من الناس يدعون إلى الباطل، واحد يخرج يقول الكفر والعياذ بالله، يقول رمضان مثلا لا يجب صومه، أعوذ بالله، كل من اغتر بكلامه، بل أصلا هو له وزره سواء اقتدى بأحد أو لا، فإذا اقتدى به أحد كان له مثل أوزار كل من تبعه. هؤلاء الذين يضلون الناس في القنوات الفضائية وما إلى ذلك، هؤلاء عليهم مثل أوزار. وفي المقابل هؤلاء الذين يدعون الناس إلى الخير، يرغبون الناس في الخير ويرهبونهم من الشر، يهدي بهم الله خلقا غفيرا من خلقه، لهم أجور عظيمة جدا لا يحصيها إلا الله عز وجل. قال العلماء: وفي هذا وذاك بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، وأن كل أجور الأمة في موازين مثلها في موازينه. النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر الصحابة والتابعين وكذا، ومثل أجورهم لأنهم دلوا غيرهم أيضا، أجور في أفعال الصحابة وأجور دلالة الصحابة للتابعين فمن بعده، والصحابة لهم أجور أفعالهم هم، وأجور ومثل أجور افعال التابعين فمن بعدهم، لانهم هم الذين نقلوا لنا القران، وهم الذين نقلوا لنا السنه، ونقلوا لنا الفقه والعلم، وهم الذين جاهدوا وفتحوا البلاد. بلادنا هذه كلها فتحت في زمن من؟ في زمن عمر، وفي زمن عثمان، وفي زمن حتى التابعون، هم الذين علموهم الدين. الله اكبر، اجور عظيمه جدا. ثم ياتي رافضي لا يحسن يتوضأ أصلا ولا يصلي ويشرك بالله، ثم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أن يؤفكوا. وعن أبي العباس سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا يعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. وضبط أيضا فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر غزا اليهود، وتحصن اليهود منهم في الحصون، فحاول المسلمون مرة بعد مرة أن يفتحوا حصونهم فلم يتمكن، أمر غير واحد من الصحابة فلم يستطيع. وكان علي رضي الله عنه مريضا، فتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول في المدينة بسبب أنه أرمد، جاءه رمد في العينين، فمعذور مريض تخلف. ثم قال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكون هذا. فلحق بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فكان بعيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد أن تعذر فتح الحصن أكثر من مرة بشر المسلمين ببشارة عظيمة، فقال: لأعطين الراية غدا. هذا جواب قسم محذوف لأنه مؤكد باللام والنون، نون توكيد الثقيلة. غدا، ليس يوم بعد يومين ولا ثلاثة ولا أربعة، غدا رجلا يفتح الله على يديه. الفتح سوف يكون غدا، لكن ليس الشأن في الفتح فقط، هناك رجل معين أنا سوف أعطيه هذه الراية، يحب هذا الرجل، يحب الله ورسوله، يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانه وأنه يحب الله ورسوله، يشهد له بعين. الأمر الآخر والأعظم: ويحبه الله ورسوله. ودرجة المحبوبية أعظم من درجة المحبة. أنت كونك أنت تحب ربك وتحب رسولك، أنت أيها الحقير، هذا شيء، هذا الذي ينبغي عليك. وأما أن يحبك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، ويحبك الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، فهنيئا لك. أي درجة أشرف من هذا؟ يشهد له بعينه أنه يحب الله ورسوله، صادق في ذلك، وأنه أعظم من ذلك، يحب الله ورسوله، يحبهم ويحبونه. ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأمرين، بالفتح وبمسألة الرجل الذي يحمل الراية. قال العلماء: شغلهم أمر الراية هذه أنه لأنه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة والمحبوبية عن الفتح. ما صاروا يقول: اليوم غدا سوف نفتح، لا، قالوا: من هذا الذي سيعطى الراية؟ شغلوا بهذا، وتمنى كل واحد منهم أن يكون هو هذا الرجل. فبات الناس يدوكون أي يخوضون ليلتهم يتكلمون في هذا، مع أنهم غدا عندهم معركة. أيهم يعطاها؟ من هذا الذي سوف؟ فلما أصبح الناس غدوا، والغدو هو الذهاب في الصباح، على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، كلهم يتمنى أن يكون هو الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرأي. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قال بعض الصحابة في الرواية، هذا الحديث روية من طرق متعددة، قال: وما يرجونه. ولهذا هو أصلا لم يأتي. قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. سبحان الله العظيم، كلهم جاءوا من أجل أن يعطوه، وعلي لم يأتي أصلا لأنه مشغول بمرض عينيه، ولا يرجو أصلا أن يكون هو الذي يعطى، فلم يعطى كل هؤلاء، وعطي الذي جاء. ولعل، أقول لعل ولا أدري إن نص أحد من الشرح، هذه من عندي، إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسه، صدقه في الخروج رغم مرضه كان له دور فيما أكرمه الله به. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، أي مريض في عينيه، عنده رمد كما جاء في رواية أخرى. قال فأرسلوا إليه، هذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسلوا إليه، ويحتمل قال أي الراوي فأرسلوا إليه، يعني ائتوا به. فأوتي به، جاء في رواية فجئت به أقوده، ما يستطيع أن يمشي من شدة الرمد الذي في عينيه، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له. إذن فعل وهو البصق في عينه ببركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بالأنبياء مشروع وحبذا، ودعا له الله سبحانه وتعالى. إذن من المبرئ له؟ الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، الله هو الشافي. فبرأ، شفي تماما، حتى كأن لم يكن به وجع، يعني ما هو شفي بنسبة 90% مثلا أو 80، لا، ذهب كأنه لم يكن به رمد قط. وهذا هذه كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ومعجزة عظيمة يبين بها أنه نبي من عنده مباشرة من شدة هذا الرمد الذي لا يستطيع أن يمشي أصلا. وما زال هناك معجزة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم رغم شدة تحصن اليهود قال هذا اليوم سوف يفتح الله على يد هذا الرجل، وقد كان أي رسول إذا لم يكن هذا رسولا؟ أخبرني بربك. قال فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، راية الجيش. فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم، هذا على حمز، على حذف الهمزة، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أنا أقاتل على ماذا أقاتلهم؟ هل أقاتلهم ليكونوا مثلنا مسلمين؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أنفذ أي امضي على رسلك، أي على هينتك. دائما السكينة فيها، الله عز وجل يحب السكينة ويحب التي لا تضيع الأعمال، حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بناحيتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. فيه تكرار الدعوة إلى الإسلام، ولو كان الناس قد دعوا إلى الإسلام قبل ذلك لعل الله أن يهديهم فيجتنبوا القتال. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من عبادات بدنية كالصلاة، أو من عبادات مالية كالزكاة، صلاة صيام إلى آخره، يخبرهم. لماذا طيب نخبرهم؟ لماذا لا نقاتلهم مباشرة وقد تقدم لنا قتال لهم؟ فوالله بين لك النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله، يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ليس كل هؤلاء اليهود، لو واحد، حتى اليهود الذين هم أعداء الرسل، لو هدى الله بك منهم رجلا واحدا، واحد ليس اثنين ولا عشر ولا مئة، خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمر، وكانت أنفس أموال العرب، وهذا من باب التقريب قال العلماء، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وما فيها. أنفس أحب يعني إليك، وسوف تجد من فضله يوم القيامة أعظم من جميع هذه الدنيا. وهذا هو الشاهد، من دعا إلى خير أو إلى هدى، والله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا فقط خير لك من الدنيا وما فيها ومن أنفس أموالها. ففضل الدعوة إلى الله عظيم، خاصة إذا يسر الله لك أن اهتدى الناس على يديك. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به، قال أتي فلانا فإنه كان قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، والله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، رواه مسلم. نعم. فتى من أسلم من قبيلة أسلم، أسلمي، قال يا رسول الله إني أريد الغزو الجهاد ليس معي ما أتجهز به، أريد ما أتجهز به من طعام، من أشياء تعينني على الغزو، قال أتي فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. هذا هو الشاهد للباب، الرسول صلى الله عليه وسلم دله على الخير، لم يجهزه لكنه دله على من يجهزه. فمرض معناه أنه لن يستطيع أن يخرج للجهاد، فخذ ما كان جهز به نفسه. فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، يسلم عليك ويقول أعطني الذي تجهزت به، هذا الذي كنت تجهزت به فمرضت ولا تستطيع الآن أن تخرج، أعطني أنا بصحة جيدة وأريد أن أخرج وليس عندي، فيكون لك أنت أجر التجهيز وأنا لي أجر الغزو. قال يا فلان أعطيه الذي تجهزت به. وطبعا قد تستكثر المرأة لأنها تجهز زوجها بكل ما لذ وطاب وكذا، لما يأتي واحد آخر يأخذه على الجاهز كذا قد تبخل ببعضه، فقال ولا تحبسي منه شيئا، كل ما كنت جهزتني به أعطيه للرجل كاملا لا تنقصي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعطيه لهذا الرجل فأعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسك لهذا الرجل، ولا تحبسي منه شيئا فإنه لن يبارك لك في شيء حبستيه وخالفت فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا وأمري أنا ثانيا، أنا صاحب المال أعطه هذا المال كاملا، فإنه لا يبارك لنا في شيء حبسناه، خالفنا به أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه فضل الإعانة أيضا، وسيأتي في الباب التالي باب في التعاون، لكن الذي فيه فضل الدلالة من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دل هذا الرجل على من يجهزه، إن كان في الأول رجل دله فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث الثالث لا، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه دله على رجل آخر، فلنا فيه قدوة حسنة. حاول دائما، لاحظ أن الله عز وجل قال ولا يحضون على طعام ليش المسكين، فحتى إذا ما استطعت أن تطعمه حض على إطعامه فيكون لك مثل أجر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.